قد هلك حيث عرض في قلبه ذلك. ذاك والله محض الإيمان عن شنو؟ يعني أنت لما إجاتي ترجع تقول الشيطان أهلكني، وصار يخاف بعدين من هالوساوس، يقول أنا راح أكفر، الله راح يخففني بالنار، راح أدخل النار، ما أدري عاقلتي شلون راح أصير، يتأذى ما هالأذية هالخوف محض الإيمان. قال والله ذلك يعني هذا الخوف، خوفك أنه راح تهلك، راح كذا عاقبتك ما شاء الله، وأن الشيطان يتساوي فيه، تخاف من الله، هو هذا خوفك من الله تمام معنا، يعني تعتقد الله أكو، وذلك أنت ماذا؟ تخاف من عدة، هذا كل الزين، هذا كل الزين، لا هذا إيمان هو هذا. وفي رواية أخرى عنه عن الصادق عليه السلام، والذي بعثني، أو عنه صلى الله عليه وآله، والذي بعثني إن هذا لصريح الإيمان، هذا الإيمان الصريح. ياهو قلنا هذا يعني هو هذا الخوف الذي تخاف من هالوساوس، هو هذا الإيمان الصريح. فإذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوا عليكم فأتاكم من هذا الوجه، أنه أنت من خلقك الله، الله منه ما يجيك من هالطريق، ولا من قبل الأعمال ما يقدر يجي، لأن من قبل الأعمال صلاة صلي، هاي أنت أول الصبح تقول للشيطان لا إلا يكون عدوما، إلا يكون إيه ما تجي له، فلوس هم تبطي، جهاد هم ما تجاهد، فمن قبل الأعمال ما يقدر، فإجاكم من هالطريق لكي يستزلكم من الزلة، هاي كي يحرفكم. فإذا كان كذلك يعني إذا إجاكم وهتجان يسوي يعني وسط، فليذكر أحدكم الله نقطة، يذكر الله هو يقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونظائر ذلك. هذا كله يا أخي حسين في المعنى الأول لا تنسى، ها المعنى الثاني شنو؟ قلنا المقصود الوسوسة في التفكر، يعني ظن السوء بالناس، يشوف اثنين يمشون يسيء الظن، ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس، يعني وسوء الظن بهم. وهذا المعنى الثاني أنسب بمن أنسب بقول ما لم ينطق بشفع، لأن ما لم ينطق بشفع ويا من يتناسب أحسن، ويا المعنى الأول ويا المعنى الثاني مو بعيد يتناسب، ويا المعنى الثاني أحسن، يعني أظن السوء بالناس لما أنا قاعد وأشوفهم، أو أظن السوء بذول السنين اللي قاعد يمشون، مؤاخذة ماكو، رفعت ما لم ينطق بشفع. إذا انطقت بشفع أجي أقول للناس أنا شفت اثنين قاعد ينسون، بالي شفتهم فيتس انطقت بشفع، هذا بعد ما مرفوع. إذا كتب ضمة تبقى مجرد ضم مرفوع عطاف معكو، هذا أنت ويا هذا، بينما ويا الأول لا، ليش؟ لأن الوساوس هي إذا حرام هي حرام على كلا التكفيرا مثلا، فأنت مو نقول ما يناسب الأول، لا هم يناسب، لكن هذا أشد مناسبة أنت ويا الثاني، عفوا أشد مناسبة ويا الثاني، وإلا وإن كان ويا الأول هم يناسب. ثم إن هذا الذي ذكرنا خلاص مطلب جديد، خلاص إن على أنه أكو ماذا الرواية قلنا تشتمل إعلاما الحسد، وبعد تشتمل إعلاما على الطيرة وعلى الكذا تفكس الوسوس. الصدوق أكو عنده رواية ينقلها اللي ذي قال وسيأتي سدة السابق من الخصال، ماكو رواية ثلاثة هاي سئدت اللي ذي قلت لك هذه ترى مو نفس ذيته، شوفها نفس ايه ولا مو نفس. الحاصل هاي الرواية شنو تقول؟ تقول ثلاثة لا يعر منها أحد حتى النبي، حتى النبي بالي الحسد هاي واحد، والوسوسة هاي اثنية، والطير هاي ثلاثة. الصدوق عدة كتاب يسمونه معاني الأخبار، يعني شنو معاني الأخبار؟ يعني هو الأخبار اللي بشوية صعوبة يذكر معانيها، فذكر معنى هذا. قال يعني شنو ثلاثة لا يعرو منها حتى النبي؟ انت تفسره، انت تفسره، يلا ايدي شوفك. لابد انا وياك تدري من فسره، يعني نقول هذا الحسد حتى النبي هم ما يحسد. احنا هذا في قلبنا الحسد موجود، النبي هم ما يحسد. احنا نتطير، النبي هم يتطير. انت نفسره. الصدوق لا فسره تفسير لاخر، قال يعني المقصود كل واحد لا يعرو من احد واحد من الحسد، يعني هيك يعني انا مسير بالحاسدين، كل انسان مسير بالحاسدين، حتى النبي هم مسير بالحاسدين، مو انه هو يحسد. ثلاثة ها لا يخلو منها احد واحد الحسد، مو يعني كل انسان يحسد، لا لا يخلو من ان يحسد، المقصود لا يخلو كل واحد من الحسد، يعني ماذا لا يخلو من الحسد؟ يعني حسدوا، يعني يطيرون بي. وآيات قرآنية أكو كثير علما إلى هذا هذا هتكفر التفكير جميلة سألناك يعني. صحيح مو صحيح، مخالف خلي يكون مخالف ظاهر، لكن الالتفاتة من عنده هواية جميلة. يقول خلاص، ثم إن هذا الذي ذكرناه في تفسير الحسد، في تفسير الطيرة والكذا، هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيحة. هاي الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيحة، حسد وطيرة وسوسه، المعنى المعروف عند الإسلام والذي ذكرنا. لكن في الخصال بسند فيه رفع، يعني السند بماذا؟ إرسال، ما مذكور جميع. عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر هالرواية في الخصال، قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه، الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. وذكر الصدوق في تفسيرها نقطتين شارح، حشوف الذكر إذا في تفسير يعني بالخصال وفي معاني الأخبار ما يأثر. إن المراد بالطيرة التطير بالنبي أو المؤمن، مو المقصود شنو هو يتطير، لا التطير به، كما حكى الله عز وجل عن الكفار حكى قالوا اطيرنا بك وبمن معك، اطيرنا بك. حتى النبي همات ماذا؟ لا يخلو من التطير بهذا، مو ما يتطير يعني يتطير به. اصبر يا واش. وقالوا اطيرنا بك وبمن معك كما قال الله تعالى. والمراد بالحسد يعني شنو؟ هاي ثاني اجينا، ان يحسد لا ان يحسد، مو هو يحسد، ان يحسد كما قال الله تعالى ان يحسدون الناس. الناس بالروايات بماذا تفكر؟ بالنبي صلى الله عليه واله، ايه عزوا النبي انه بس الله اعطاه النبوه، على ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، الفضل ياهو والنبوه. طيب يبقى لنا ماذا؟ ذاك الوسوسه. يقول والمراد بالتفكر في الوسوسه يعني ايش المقصود؟ ان يبتلي الانبياء دينا باهل الوسوسه، يعني يبتلون باهل الوسوسه يعني شنو؟ يعني فرد ناس يقومون يوسوسون بالنبي، يقولون ها هذا شاعر، ها هذا ساحر، ها كل شاعر ايش يقول؟ يوسوس في حق النبي، مثل ما مثل الوليد كما حكيت قصته في القرآن الكريم. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة لا غير ذلك، لا غير ذلك يعني شنو لا غير ذلك؟ يعني لا أنه هو يبتلي في الوسوسة أو التفكر في الوسوسة، لا يعني ماذا؟ يبتلي بأهل زمان الذي يوسوسون في حقه. عجيب، يبتلي بأهل زمان، شلون أهل زمان؟ شلون يصير هذا؟ ها؟ كما حكى الله عن الوليد بن المغيرة، قال الله إنه فكر، فكر في إنه قال له تعال اسمع حتى النبي وقول شنو هذا سماء، وبعدين شنو يقول إنت والله إيش يقول؟ مو يقول يعكب الدعساية إيش يقول؟ يقول ساحر، هذا مو سحر، هذا شنو هذا شاعر، هذا مو شعر. فالله قال، قال انه فكر لما قال له تعال اسمع قام يفكر فيقول وقدر في نفسه يحكي فيقول فقتل كيف قدر بالشكل الذي هو قدر، ها هم الله قتل ديما ها على مستوى على وزان ذاك قتله فقتل أو فقتل كيف قدر، بل هو هذا المقصود بعد فقتل كيف قدر. ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، ما هذا قول البشر، إنه إلى آخره. قام فقتل بأهل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الوساوس. فهم لعله إشارة إلى أنه هذا المعنى خلاف الظاهر، وبل خلاف الظاهر، لكن قلنا التفات الصدوق إلى مورد التقدير. خاف بعد عدة شيخنا الأنصاري حتى حال حديث الربع خلصنا، يقول قد خرجنا، يريد يعتذر في الكلام في النبوي هذا الشريف حديث الربع ويحسنه كم يوم ست أيام ما أدري شقد، أما يقتضيه وضع الرسالة، يا رسالة رسالة البراءة، لأن هذا الرسائل كل واحد رسالة، رسالة رسالة في البراءة، رسالة في من؟ في الاستصحاب، رسالة في القطع، رسالة في، فهذا رسالة. لذلك لا تقول ليش ما قال رسائل، قال رسالة باعتبار أنه هو يؤلف رسالة ثم جمعان فصار رسائل. أما يقتضي وضع الرسالة عن شنو؟ من الاختصار، هيك مقصودة هاي بابا، يعني الشيخ الأنصاري واضع الرسائل علاما على الاختصار الله ستر. زين، ومنها قوله الحديث الثاني يا أخي، يلا بالعدل وياي التفت. الحديث الثاني الدال على البراءة ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن تقريب الاستدلال. شلون يصير تقريب الاستدلال؟ يلا تقدر تقرب يا ولا انت، نقول حرمة شرب التوتون اللي به هي مجهولة يصدق انها مما حجب الله علمها، ان ما حجب الله علمه يصدق، واذا يصدق فهو موضوع عنه، موضوع عن بمعنى ذاك مرفوع رفع عنه، موضوع عن شنو؟ المؤاخذة لو كل الاخذ داخل المؤاخذة كفى، هذا هو المطلوب انتهى. لكن يرد عليه عن هذا الحديث يقول ما حجب الله، حجب الله وين يصدق؟ وين يصدق؟ اذا الله اصلا ما بين الحكم يصدق ان الله حجبه عن العباد، اما اذا بينه لكن يحتمل ان ستر عنه سلف الجبلة من الاحاديث بسبب اخفاء الظالمين اختفى، هم يصدق حجب الله علمه عن العباد؟ لا، ما حجب الله يختص بما المورد الذي اصلا الله ما مبين حكمه، ومعلومه مثل شرب التوتن ما نقدر نقول اصلا الله ما مبين حكمه، لعله مبينه لكنه ماذا بنيت احاديث ابن ابي عمر الذي حرقتهن اخته او اذا المطر عليهن واتلفهن او او او غير ذلك من الكتب زمان ماذا التتار ما استبش كبرها مال سابور غير سابور في بغداد ذبوها بالشرب او حرقوها كبره كان يستفيد منها الشيخ الأنصار، لعله كان بها أحاديث هواية أو ضاعت علينا، فلا يصدق بعد حجب الله، حجب الله لا يصدق إلا إذا الله ما بينه، فلذلك الحديث لا يمكن التمسك به. هذا الحديث مضمون، مضمون من؟ مضمون ذات الحديث الوارد عن الإمام علي سلام الله عليه إن الله حدد لكم حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها مضمون الحديث غفلة فلا تتكلفوها، فسكت عن أشياء يعني أكبر أشياء ما بينها، أنتم بعدها مو لازم عليكم، ما حجب الله المقصود عنده نفس هذا، يعني الشيء الذي الله سكت عنه ما بينه هذا موضوع عنكم، وهذا أين من مقامنا الذي يمكن أنه الله بيانه ولكنه اختفى عنا بإخفاء الظالمين. ومنها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم تقريب الاستدلال، فإن المحجوب حرمة شرب التوتون، حرمة شرب التوتون محجوب فهي موضوعة عن العباد، تم الاستدلال موضوع عقلنا بمعنى يعني المؤاخذة يوصل لآثار المؤاخذة قد المكافئة، وفيه جواب إن الظاهر مما حجب الله. شوف الشيخ الأنصاري يبقي لك فرد حديث ولا تالي فرد حديث تالي يبقي لك لا مين قتال، وفيه أن الظاهر مما حجب الله علمه يعني ما لم يبينه للعباد، لا ما بينه واختفى عليهم من هاي سببية بسبب معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستر العار. هذا ما تدل على أنه إهنان همات الله عز وجل وضع العقاب والمؤاخذة. فالرواية هذه راح تصير مساوقة، يعني بمعنى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تعالى حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت، أحسن من فسكت، عن أشياء لم يسقط عنها نسيانا فلا تتكلفوها، يسكت لا تتكلفوا رحمة من الله لكم. فالحديث مضمون الحديث. ومنها الحديث الثالث حديث السعة أو يسمى بحديث السفرة. على أي حال المقصود الناس في سعة، جماعة كانوا يمشون بالصحراء شافوا فرس سفرة مفروشة أكل من ذاك الأكل الشرف الممتاز، يسوون سيأكلون يوم يأكلون انت بعد ما ادري كلوا يوم اكلوا ما ادري. بعدين سألوا الامام علي سلام الله عليه ايش الحكم، الامام قالهم الناس في سعة ما لم يعلموا، انتم ما تدرون هذا حرام فانتم في سعة. اذا على هذا هاي الرواية كل شلون تنقر الناس، نقرا على وجه الاضافة يولا على وجه الناس في سعة، انت نقراها ما لم ما تصير بعد ظرفية زمانية، الناس في سعة مدته لم يعلم هكي لم يعلم هكي المقصود لولا على وجه الاضافة نقرا الناس في سعة ما لا يعلمون في سعة ما، يعني شنو في سعة ما؟ مضاف مضاف إليه، سعة يصير مضاف إلى ما الموصول، يعني في سعة من ناحية الشيء الذي ما يعلمونه، حرمة شوفة لا يعلمونه في سعة منها. على كلا التقديرين مولانا، على كلا التقديرين الرواية يصلح التمسك فيها، سواء أقرأنا على نحو الإضافة أو أقرأنا ماذا على نحو القطع عن الإضافة يمكن التمسك بهذا الرواية، يعني دلالة يمكن أن نتمسك فيه. لكن يرد عليها، يرد على التمسك بهذا الرواية ما بيناه سابقا في الجواب الإجمالي، هذا الجواب الإجمالي الذي الشيخ كل ساعة يكرره أنه هذا المضمون الإخباري ما ينكره، إخباري هم الرجال يقول الناس في سعة إذا لم يعلموا وجوب الاحتياط، لكن يقول أنا أجيب لكم دليل علامه على وجوب الاحتياط. هاي الرواية يقول الناس في سعة اذا ما علموا بشيء، هذا المضمون ينكر الاخباري لهم يقبله، بس الاخباري يقول على انه نحن علمنا بمن بوجوب ترك كل شيء لا نعرف ونحتمل حرمته، نحن علمنا بوجوب الاحتياط ليش؟ للأدلة التي سوف تأتيها. إذن أدلة الإخبار لو تمت لو تمت، فهذا الدليل حينما يرى أدلة الإخبار يقول في أمان الله كان أروحه، لأن أنا أقول إذا ما علمنا الشيء فحينئذ في سعة، أنت دليلك يفيد وجوب الاحتياط، فإذا نحن نعلم بوجوب الاحتياط فنحن لسنا في سعة، فهذا الدليل لا يعارض دليل الإخبار لو تم دليل. ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، فإن كلمة ما إما موصول أضيف السعة إليه قدمته أخره، أضيف السعة إليه، إليه يعني إلما إلى الموصول إلى ما يهدي، يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، وإما مصدرية ظرفية يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، مصدرية ظرفية معنى مدة تصير على التقديرين يثبت المطلوب وفيه ما تقدمه في الجواب الإجمالي. من الآية في الآيات من أن الإخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط. الذي ما يعلم بوجوب الاحتياط لا من العقل لا من النقل. بعد التأمل والتتبع في العقل في النقل إذا تأمل وما شاف على وجوب الاحتياط هم يقولون الاحتياط واجب، لكن يوجبون الاحتياط لعجز العلم به بسبب العقل أو النقل، فلو تم دليلهم يصير مقدم على هذا. ومنها هاي الرواية أقرأت فيها رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. أقول هاي الرواية يمكن تمسك فيها ولا تطبيقها؟ إذا أريد نتمسك فيها شلون ذهنك كل الزلناء قلي شلون نتمسك فيها؟ قال سألته عمن لم يعرف شيئا. أنا حرمة شربة شكل ما أعرفها، هل عليه شيء؟ هل عليه شيء يعني شنو شيء؟ يعني المقصود علي أنه هل عليه ذلك الشيء الذي ما يعرفه؟ أنا الحرمة ما أعرفه. هل عليه شيء؟ يا شيء ذاك الشيء الأولي الذي ما أعرفه. قال لا حرمة ما أعرف عليه. يثبت المطلوب، لكن أقول يرد عليه أتو احتمال في الرواية. شنو المقصود؟ سألته عمن لم يعرف شيئا، يعني شنو المقصود عمن لم يعرف شيئا؟ يعني اصلا ما يعرف فرش، ما يعرف فرش يعني اكو بعض الناس هيك ما يفتهم، هيك ويا ما يفتهم، يا لا اصلا يعيش هو في منطقة ما واصل لها الاحكام فلا يعرف شيئا، يا ضعف يا عقله ضعيف. كما في بعض النساء والمشايخ الذي يعيشون في القرى في الأرياف ما يعرف فرش، أو أنه لا ما واصل للأحكام أصلا. هل عليه شيء؟ يعني عليه مؤاخذة تكاليف ولا؟ قال لا. هذا لعله أنفس. إذا كان هذا المقصود هذا بعد ما يفيدنا، وبما أن هذا الاحتمال موجود في الرواية بل على أوجه من الأول فلا يمكن التمسك بالرواية. لذلك يقول الشيخ الأنصاري بناء هاي التمسك فيها إنما يتم بناء على أن المراد بالشيء الأول يا شيخ فرد معين وهو حرمة شرب التتون، فرد معين مفروض في الخارج وهو حرمة شرب التتون، أو لا أعلم حرمة هذا، هل علي حرمة هذا أو لا؟ لا. وإلا إذا أخذنا بالثاني، الثاني شيء معنى من لم يعرف شيئا، شيئا نفسرها بيها شيئا مو بشيء معين، نفسرها بالكلي يعني أصلا ما يعرف شيء، ما نفسرها بالفرد المعين بالغارب، نفسرها بالكلي من لم يعرف شيئا يعني أصلا ولا شيء يعرف. لذلك يقول بناء على أن المراد بالشيء الأول فرد، ليش بناء على هذا؟ يقول حتى لا يفيد العموم في النفي، وإلا إذا كنا نريد نفسره نريد ناخذ بالتفسير الثاني راح يفيد العموم في النفي. يفيد العموم في النفي يعني شنو؟ سألت عمن لم يعرف شيئا يعني أصلا ما يعرف شيء من الأشياء، راح يفيد العموم في النفي. ما وصل للأحكام، نحن يكون نفسره بالفرد المعين مثل الحرمة، سيكون المراد يعني إذا فسرنا بشيء معين هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول، في خصوص هذه الحرمة الذي أثر عليها شيء، يعني الحرمة ثابتة أو المغاضة عليها ثابتة، المؤاخذة عليها ثابتة؟ قال لا. فيتم الاستدلال. وأما بناء على إرادة العموم، إذا فسرنا بالعموم لم يعرف شيئا يعني أصلا ولا شيء من أشياء، فظاهر عن القاصر الذي لا يدرك شيئا ليش ما يعرف، عقله ضعيف أو يعيش في منطقة ما واصل الأحكام، قولات مكلفين بشيء يقول لا. ومنها قوله عليه السلام، طب هذه الرواية رقم ما أدري جد 4 أو 5، هاي رواية ابن الحجاج أيما امرئ ركب أمرا آسفت بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال شلون يصير؟ يلا انت قرب حتى بالعجل تاخذ من عندي، شلون يصير؟ نقول هيك أيما امرئ ركب أمرا بجهالة، بجهالة يعني شو بجهالة؟ يعني من دون علم، فأشرب التتم من دون علم بحرمته، يصدق ركب أمرا وهو شرب التتم. عدم العلم. يلتقى علامة على الشاك، انا شاك ما ادري حرام يا مو حرام، ما ادري، فانا غير عالم، فانا جاهل، فيصدق علي فسدت امرا بجحا. هذا احتمال. لو فسرنا الرواية هيك جيبنا وما جيبنا بعد يجيبنا خطا. اذا فسرنا الجهاله بمعنى عدم العلم بمعنى الشاك الرواية جيب، لكن لو فسرنا الجهاله بمعنى الجهل المركب، يعني شنو الجهل المركب؟ يعني اشربت الجدار البنائي حلال، بنائي لا اصلا بنائي حلال، اعلم انه حلال واعطاني مو حلال، فركبت هذا جهل يسمونه شنو مركب، ذاك جهل بسيط، لا هذا جهل مركب. احنا مع الكلام يا اخي وين في اصل البراءه؟ العركه بين الاخوان والاصوليين وين؟ في الجهل البسيط، اشك هذا حرام مو حرام. اما اذا عجل بانه هذا مو حرام وبلا اشكال على انه بعد ما معاقبان حتى الاخباري احتياطي بالمواجه، احتياط واجب عند الشيخ، براءة تجري عند الشيخ. اذا اعلم ان هذا حلال مو حرام ما يمكن لا اجراء البراءة لا اجراء الاحتياط. فالكلام كله يا اخي وين؟ حين الشيخ، يعني حين الجهل البسيط. اما اذا كان الجهل مركب بنائي هذا حلال بلا اشكال بعد حينئذ هذا خارج عن محل الكلام، يعني ماكو واحد يقول وجوب الاحتياط. احنا نقول الروايه لما قال بجهاله ركب امرا بجهاله على المقصود من الجهاله هذا المعنى، بمعنى الجهل المركب، يعني ارتكبه بناء حلال وواقعا محلال. اذا هذا كان المقصود يفيدنا ما يفيدنا؟ ما يفيدنا بعد. ولعله هذا هو المراد، بل لعل الظاهر من جهاله لما نقول فلان ارتكب فلان شد بجهاله، عرفان بجهاله يعني شد بجهاله، يعني قال مركب، يعني بناء على انه هذا حزين، بناء زين لكن ما يفهم هو هذا مو زين. اما حين الشك اذا كان اكثر عن عمل هو الشك انه هذا زين يوم زين بجهاله او فن يطلق. ومما يؤيد ان المقصود من الجهاله هو الجهاله بمعنى الجهل المركب لا بمعنى الشك، انه لو فسرنا الجهاله بمعنى الشك التفتني جدا فيها لزم ان نخصص الروايه بغير المقصر. كيف اي امرئ ركب امرا بجهاله يعني وهو شاك، شاك بعد يصير جاهل بمعنى شاك، فلا شيء عليه يكون مقصر، لا شيء عليه اذا لم يكن مقصرا. اما اذا كان مقصر يعني شلون؟ يعني انا ارتكب هذا الشيء واشك حرام يا مو حرام لكن مقصر، لكن مقصر يعني شنو؟ يعني اكو حسينية النجفية تقدر تجي تقدر بها طلبة ما شاء الله وكلهم هذا حرام يا مو حرام وتقدر، لكن هو يرتكب وهو شاك حرام يا مو حرام. اذا ارتكب وهو شاك انه حرام يا مو حرام هذا في مثل هذه الحالة يكون مقصر. اذا اكو حسينية النجفية هذا هم يكون لا شيء عليه جزما عليه، فيكون الرواية انخصصة بينا للذي ماكو يم حسينية النجفية لا يمكن ان يحصل العلم بالحكم، فيلزم ان نخصص الرواية فيما بالشاك لكن القاصر. اما المقصر يكون خرج قد واحد من عندكم يقول ايش احنا تشكوا فيها وتشكوا فيها، اقول لك مو لسانها ابي عن التخطيط شنو تشكوا فيها، لسانها عرف ابي عن التخطيط. أيما امرئ ركب امرا بجهاله بسبب الجهاله، فكأن تمام العلل المعذوريه ياهو الجهال. اذا كان هالشيف العرف بعد يعبى متى ما ذكرت العله، العرف بعد يعبى عن تخصيصه متى ما ذكرت العله، العرف يعبى عن تخصيصه الحكم. فالخلاص هذا لسانا من الالسنه الاديه عن التخصيص عرفا لانه علل بجهاله، فاذا لابد ان نحمل الجهاله على من على الجهل مركب حتى لا يلزم محذور التخطيط. أقول للشيخ الأنصاري فتأمل ليش نقول له حتى هذا الذي علمتنا إياه حتى لا يلزم التخطيط هذا ما يفرق سواء أريد الجانب البسيط أو الجانب المركب. حتى إذا الجانب المركب قال المركب فد مرة عن قصور فد مرة عن تخطيط فهو بس الجانب البسيط يصير ماذا عن تقصير وعن قصور كالمركب يصير عن تقصير وقصور. أنا بنائي 100% هذا حلال 100% هذا جهل في سمو مركب مرة عن قصور أو مرة عن تقصير. عن تقصير عن شلون يعني من دون أنه هاي الرسالة أروح أن ينفرد واحد أقول له رجاء معناها شنو أنا أطالع واحد انت طالعه وحدك ما يصير الذي ما تعرف الاحكام لذلك يقول حرام يصير بناها حلال والحلال بناها حرام ليش بعد يصير هذا جهل مرتب لكنه شنو عن تخطيط ومر عن خطيط لا دقة خطيه الرجال كذا فحص في الرواية كذا اعتقد حتى على خلاف الواقع عن خطوره فاذا عن تخطيط عن خطوره ما يجي فقط في الجاهل البسيط يجي في المرتب. فإذا على هذا الأساس إحنا الجاهل المقصر يكون الخصب المخرج سواء فرضنا أن المقصود من الجاهل الجاهل بسيط بمعنى الشك أو الجاهل مركب أنت في الجيدان. فهذا الذي ذكره مؤيد باطل. ومنها قوله عليه السلام أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه وفيه أن الظاهر من الرواية نظائر الرواية من قولك فلان عمل بكذا بجهالة الظاهر ماذا هو اعتقاد الصواب والغفل عن الواقع يعتقد أنه هذا هو الصواب ويغفل عن الواقع يعني جهل مركب فلا يعم صورة الشك والتردد في فعله صوابا خطأ يعتقد أنه هذا كيف منه إذا هذا حديث يكون خارج عنه الكلام ويؤيده أنه ما نظر إلى صوت الشك تعميم الجهالة ويؤيد أن تعميم الجهالة للتردد للشك إذا أريد نقول مقصود الجهالة يعم الشك أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص يكون خصص الرواية بالشك غير المقصد المقصد هذا يعني المقصد مطلع فخليه يصير يقول وسياق الحديث آبي من الإباء عن التخصيص فتأمل بينك كان وجه التأمل والحمد لله رب العالمين.